الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية، سيدنا محمد أنار الوجود بطلعة خير البرية، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قمر الهداية، حبيبي طبيبي شفيعي قمر الهداية وكوكب العناية الربانية مصباح مصباح مصباح الرحمة المرسلة والشمس دين الإسلام، صلوا على النبي من تولاه مولى بالحفظ والحماية، والرعاية سرمديا، وعلى مقامه فوق كل المقام، وفضله على جميع الأنبياء والمرسلين ذوي المراتب العليا، فكان الحبيب للأولين مبدأ وللآخرين ختام، يا رسول الله.